سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهو العلي العظيم ذو الجلال والكمال سبحان الله سبحان الكريم ذا رب العالمين تعالى شانه الله أكبر لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان ربي العلي الأعلى.